كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن العقلية الإنسانية تنقسم قسمين لا ثالث لهما: عقلية علمية موضوعية، وعقلية عامية خرافية. لا ثالث لهذين القسمين. إما أن تكون صاحب عقلية علمية موضوعية لا تقبل شيئا إلا بحجة وبرهان ودليل، ولا تتبع الظن، ولا تسير خلف الهوى، ولا تحكم في أفكارك الأهواء والظنون. وإما أن يكون الأبعد صاحب عقلية عامية خرافية تصدق كل ما يقال لها، ولا تمحص أفكارها، ولا تفحص شيئا من مسلماتها، وتتبع كل ناعق، وتسير خلف الهوى، وتحكم الظنون. والله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين يحارب الخرافة، يحارب الوهم، يحارب الظن، يحارب الهوى، يعلي كلمة الله رب العالمين، ويعلي من شأن العقل، ويقدم تنظيم الفكر على تشويشه وتهويشه وتهريده وبهرجه وزائفه. أرسل الله رب العالمين محمدا على حين فترة من الرسل والناس غارقون فوق أذقانهم في بحار من الخرافات ومحيطات من الأوهام والظنون. ويا لله العجب، إن الوهم إذا سيطر على عقل أفسده، وإن الوهم إذا ما استحوذ على نفس أمرها، جعلها مرة فريهة المذاق لا تطاق. إن عبادة الوهم أمر مستشر في خلق الله من قديم. الناس في غالب الأمر يعبدون الوهم، ويقدسون ظنوناتهم، ويتبعون خرافاتهم، ويسيرون خلف مسلمات ما هي من المسلمات في شيء. يا لله العجب، ما أكثر العابدين للوهم وللظن وللأهواء والظنون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله جل وعلا ليقيم في الناس العقلية العلمية الموضوعية لا تقبل شيئا إلا ببرهان، فإن كان البرهان في العقليات فلا بد أن يكون قائما على مسلمات تأخذ من المقدمات الصحيحات نتائجها. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى الإتيان بالبرهان في العقليات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ففي العقليات لا يقبل شيء بغير برهان، بغير دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأما في الحسيات فلا يقبل شيء بغير تجربة ومشاهدة، وهذا هو أصل العلم التجريبي. أشار إليه القرآن العظيم منفجر الرسالة ومنذ جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسار العالم في دياجير ظلمة الوهم والظنون، حتى انتهى الأمر إلى الدعاء أن العلم التجريبي دعا إليه غيرنا، مع أن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم في شأن المحسات المحسوسات وبرهانها ودليلها يقوم على التجربة والمشاهدة، يقول الله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. وإذن فالدليل والبرهان في المحسات ينبغي أن يكون قاطعا لمشاهدة وتجربة ببينة قاطعة ودليل. وأما في النقليات فإن الله جل وعلا يأمر بالنقل الموثق بصحة الأخبار وتوثيقها: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فلا يقبل في النقل إلا ما كان موثقا وإلا ما كان صادقا، ولا يقبل في الحس إلا ما كان مشاهدا مجربا، ولا يقبل في العقل إلا ما قام على أس متين من البرهان والدليل. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يقيم العقلية الموضوعية العلمية التي لا تقبل شيئا إلا بعد أن تمتحنه، وإلا من بعد أن تقيم عليه البرهان وتقيم عليه الدليل. والله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيم العقلية العلمية الموضوعية التي ترفض الأهواء وترفض الظنون. هذه العقلية العلمية الموضوعية لا تتبع الهوى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ربنا جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم يتبعوا محمدا وإن لم يصدقوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو اتباع الهوى، والله جل وعلا ينهى أنبياءه عن اتباع الهوى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، كما بين الله رب العالمين في أمره لداود يأمره الله جل وعلا بعدم اتباع الهوى. وأما الظن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن أكذب الحديث كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعونا لفحص أفكارنا واختبار مسلماتنا، ويدعونا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نبذ الوهم والخروج من حيز الخرافة. ولو أنك فعلت لتبدى لك العالم على غير وجهه الذي ترى، ولو أنك صنعت لرأيت الدنيا بغير العين التي تراها بها، لو أنك فعلت لرأيت الوضع معدولا لا عكس فيه، ولو أنك صنعت لرأيت الأمر قائما لارتكاس فيه ولا انتكاس يحيط به. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى إعمال العقل، يدعو الناس إلى إعمال الفكر، يدعو الناس إلى نبذ الهوى وطرح الظن وتمحيص الأفكار وفحص المسلمات والسير خلف الدليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالدين القويم. هذا الدين القويم كانت قاعدته عند علمائنا رحمة الله عليهم هي إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. إن كنت من أهل النقل فأنت مطالب بصحته بتوثيقه بالإتيان به على وجهه المرضي عند الله رب العالمين بالوجه الذي يرضي العقلاء الآمنين. وإن كنت مدعيا غير ناقل فأنت مطالب بالبينة والبرهان والدليل، بالعقليات بالبرهان وفي المحسات بالمشاهدة والتجربة. وأما إذا كنت تنقل فأنت مطالب بصحة النقل بصحة التوثيق، وهو قيام الدليل في دين الله رب العالمين. إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. ولا يقبل من أحد كلام حتى يكون عليه برهان وأثارة من علم جاء بها المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو الرجم بالظن والضرب في العماية والقول بغير برهان ساطع ودليل. والناس قد يظنون أن الوهم لا يعبد من دون الله جل وعلا، وهذا وهم في حد ذاته قد سار مسارا بعيدا وقطع شوطا عظيما في أودية الظنون. ودعني أحكي لك بفضل الله جل وعلا قصة من قصص رعيلنا الأول من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعلم كيف كان الناس قبله وكيف صاروا بعده ومعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكي تستبطن وتستظهر معه، ولكي ترى الظاهر والباطن في آن قد تبديا بحيث لا يمكن أن يحدث بينهما خلط لا في عالم الواقع ولا في عالم المثال. دعني أحكي لك غير مأمور بفضل الله جل وعلا قصة من قصص أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لواحد من أصحابه رضوان الله عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كان ثم كيف أصبح، كيف كان يعبد الوهم والوهم المجرد، ثم كيف استفاخر رويدا رويدا. وانظر إلى الإنسانية في غمرة ذهولها عن الحق، وانظر إلى بشرية البشر كيف عندما تهجر الصدق وتطلق الحق وتتبع الوهم وتسير وراء الخرافة، كيف تتدنى إلى درك بعيد في الحطة مغرق في الذهول عن الواقع الذي يلحظه من كان ذا أثارة من عقل وبرهان ودليل. عمرو بن الجموح رضوان الله عليه كان في الجاهلية سيدا من سادات يثرب، وهو اسمها قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل هجرته إليها وتشريفه بمقامه فيها وبمواراتها لجسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمرو بن الجموح كان سيدا من سادات يثرب، وكانت سيد المسودة بغير منازع في بني سلمة قومه، ثم هو من أجواد العرب وأصحاب المروءات فيها، يفك العاني ويطعم الجائع ويعين على نوائب الدهر. وهو مع هذا كان أعرج شديد العرج في إحدى رجليه، تلك العاهة التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إنه يطأ بعرجته في الجنة رضوان الله عليه. هذا الرجل كان شأنه شأن سادات الجاهلية قبل الإسلام، عند كل منهم صنم خاص فوق الأصنام العامة التي يعبدها القوم كلهم، عند كل منهم صنم مخصوص هو في داره يتبرك به ويتمسح بعطافه ويلقي على عتبات صنمه وإلهه بأحزانه وأتراحه وهمومه وأحواله وغمومه، وينثر بين يدي صنمه وإلهه ذات نفسه من أجل أن يدله وأن يهديه. وانظر إلى الوهم والخرافة وتدني الإنسان إلى ذلك الحضيض الأوهب والحمأة التي قد ساح نتنها حتى غطى على نتن العالم أجمع. انظر، كان الواحد منهم يأتي بمرأة عجوز فيجعلها خلف الصنم، ثم ينادي صنمه ويطلب منه ما هو مقبل عليه من عظيم أمره وما أهمه من شؤونه. وعلى المرأة أن تتلقى الوحي من الإله الصنم، ثم ينطق الصنم على لسانها، فهي التي تقول، هي التي توجه، هي التي ترشد، هي التي كما زعموا تتلقى وحي الصنم الإله ثم تتفوق به لكي يأخذ العابد من وسيط معبوده توجيهاته ويتحرك بعد على ضوئها ويسير بعد على سننها. عمرو بن الجموح كان شأنه شأن السادة في الجاهلية، عنده صنمه الخاص، صنمه الذي يقدسه، اتخذه من نفيس الخشب وهو مقبل عليه آناء الليل وأطراف النهار مسحا وتلميعا وتضميخا بالطيب وتعطيرا، يقبل على صنمه يكثر من نجواه ويكثر من مناجاته والمثول بين يديه، ولا يقطع بأمر ولا يقبل على عظيم ولا تافه من شؤونه إلا بعد أن يعرضه على صنمه، وكان يدعى مناه. وعنده ثلاثة من أبنائه رجال رضوان الله عليهم، معوذ ومعاذ وخلاد، وكانوا رضوان الله عليهم مع ترب لهم في مثل سنهم صديقا كان رفيقا ودودا، عاقلا شفيقا، محبا مخلصا. هو معاذ بن جبل رضوان الله عليه. كان الثلاثة الأبناء مع معاذ قد سمعوا كلام الداعية الأول في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصعب بن عمير رضوان الله عليه يدعو إلى الله جل وعلا، فآمنوا به واتبعوا الدين الذي يدعو إليه، وهو دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما زوج عمرو هند رضوان الله عليها فإنها مع أبنائها الثلاثة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. أما عمرو فشأنه شأن السادة، يخشى على أبنائه أن يسمعوا مصعبا، ويخشى عليهم أن يفتنوا بحلو قوله وعذب ما أتى به مما يرويه على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه إلى رب العزة من كلام الله جل وعلا. فأقبل يوما عمرو على هند زوجه فقال لها: يا هند، إني لأخشى على أبنائي أن يسمعوا ذلك الرجل، فإن لكلامه ما علمت، وكما سمعت من أفواه الناس فإن لكلامه حلاوة، وإن على بيانه لطلاوة، وإني أخشى أن يفتن أبناءنا إذا ما سمعوه. فقالت له: لو أنك سمعت من معاذ بعض ما يقول الرجل حتى لا تحكم على أمر من غير أن تفحصه، وحتى لا تصادر على أمر من غير أن تمتحنه، وحتى لا تصدر حكما من غير أن تأخذ بأيدي المقدمات الصحيحة تهديك وترشدك وتصل بك إلى النتائج الصحيحة الفصيحة. لو أنك سمعت معاذا فإنه قد سمع من الرجل قال ويحك لعل معاذا قد صبأ وترك ديننا ودين آبائنا وتبع ذلك الرجل الذي يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ائتوني به. وجيء بابنه فمثل بين يديه فقال يا بني أسمعني شيئا مما قال الرجل، فقال إي نعم. يقول قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال ما أطيب هذا الكلام وما أشرفه وما أجمله وما أعذبه. ثم قام إلى صنمه فقال ما كنت قاطعا أمرا حتى أستفتي مناك. ثم قام إلى صنمه إلى منا وصوت ابنه يجلجل خلفه يا أبت وما عسى أن تشير عليك به مناك، وإنما هو صنم لا ينطق ولا يبين، وإنما هو صنم قد قدته يد الصانع من خشب أنت تعلمه وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بالله عليك يهديك إلى سواء السبيل. قال ويحك دعني فما أنا بقاطع أمرا حتى أستفتي منا. وقام فوقف بين يدي صنمه يناجيه ويستشيره ويستعلمه عن أمر الدين الجديد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي إلهي وسيدي ومعبودي، أي صنم العزيز، يا أيها المقدود من خشب المنجور على يد النجار بقدوم وإزميل، يا أيها الصنم الذي لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة والذي لا يخوى على إتيان نفع ولا دفع ضر، أي صنم العزيز أشر علي، أتبع ما جاء به هذا الرجل نقلا عن محمد عن ربه جل وعلا، أم أنا على عبادتك مقيم؟ أما الصنم فصامت أصم أصب لا يتكلم ولا ينطق، وهل يتكلم الخشب وهل ينطق الحجر؟ أما الصنم فصامت لا يشخص إليه ولا يحرك في وجهه ساكنا ولا ينبس ببنت شفه، وأما هو فيرجع صمته لغضبه يقول أعلم أنك قد غضبت عليه وإني سأدعك أسبوعا حتى يهدأ غضبك وتنفتئ ثورتك وتهدأ حمي تلك الثورة التي قد اشتعلت بين جوانحك ومضى لحال سبيله. أما أبناؤه ومعهم معاذ بن جبل رضوان الله عليهم جميعا فإنهم قالوا إن هذا الصنم قد اختلطت عبادته بدم أبينا ولحمه وعظمه وعصبه، إن الوهم المسيطر على عقله الذي قد استحوذ على فكره، هذا الوهم المعبود من دون الله رب العالمين قد بدأ يتزحزح شيئا ما في نفسه وفي داخل طويته، غير أنه لا يمكنه أن يخرج من حيز الوهم ومن دخيلة الخرافة إلى صراح الحق وإلى شمس الحقيقة وإلى عذوبة اليقين، لا يمكن أن يخرج من هذا إلى هذا إلا بصدمة مصحية تجعله صاحيا واعيا معملا للفكر من بعد تغييب، مستدعيا للعقل من بعد إماتة ودحر. فما العمل إذن؟ قالوا نأخذ صنمه بليل ثم نلقيه في مجمع قاذورات بني سلمة، تسيل إليه قاذورات بني سلمة فتتجمع هنالك، فهو حمأة فيها من النتن وفيها من القدارة ما لا يقادر قدره في قدارته وعفونته ونتنه ونتنه. فلما أدلجوا بليل حاملين الصنم متوكلين على الله رب العالمين، لم يدفعهم صنمه ولم يزد عن نفسه فضلا عن أن يزود عن عابده وعمن يتقرب إليه بقرابينه، حملوا الصنم على العواتق بليل حتى وصلوا إلى مجمع القاذورات فألقوه فيها منكوسا وعادوا. أصبح الرجل يريد أن يقدم في الصباح صلواته وأن يقدم في الصباح دعواته وأن يستفتح كما يفعل التجار اليوم، الصالح منهم والفاسق لا بد أن يصطبح ولا بد أن يجعل للقرآن في مكان رزقه مدخلا، لا لشيء إلا من أجل أن تنزل البركة ومن أجل أن يأتي الله رب العالمين بالزبون في إثر الزبون، وأما من أجل أن يتأمل، من أجل أن يتفقه، من أجل أن يقدس، من أجل أن يتطهر، من أجل أن يطيع، فدون ذلك خرط القتاد كما قال السابقون. وإن أصبح اليوم مع تقدم الآلات الحديثة خرط القتاد أهون من فصل الماء بالآلة الحادة، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. أصبح الرجل غاديا على صنمه مقدسا معظما، ويا لصدمة المفاجأة، أين غاب؟ أين ذهب الصنم؟ أصنم يسرق؟ أصنم يعتدى عليه بليل؟ أين ذهب إذن وهو ليس من ذوات الأقدام المتحركات، يسير لا على اثنين ولا على أربع، ولا يزحف على بطنه ولا يطير بجناح، أين ذهب إذن؟ وأخذ الرجل يفتش داره فلا يجد شيئا. يا أيها الإله أين أنت؟ يبحث هنا وهنالك ويسير ها هنا وها هناك، ثم ينظر هنا وهناك وهنالك فلا يجد شيئا. فهداه البحث بعد لأي وتعب ونصب إلى مجمع القاذورات، فيا لصدمة المفاجأة، وجد الإله الذي يعبده منكوسا على رأسه قد أحاطت به القاذورات من كل سبيل. ألا عذرا؟ ألا صفحا؟ ألا غفرانا؟ لا تؤاخذنا أيها الصنم الإله بما فعل السفهاء منا. أخرج صنمه وأقبل عليه يليفه بماء وصابون، أقبل عليه بالأشنان وبالطيب، أقبل على صنمه يدفع عنه القاذورات. يا لغلبة الوهم، وما أكثر العابدين للوهم في هذا الزمان وفي كل زمان، كمثله الكثير، يعبدون الأوهام المسيطرات على العقول بأخطارها، ويخشون ما لا يخشى، ويرهبون مما ينبغي ألا يرهب منه، ومما ينبغي ألا يرهب منه مخلوق، لأنه هو يرهب ولا يرهب. هذا الذي يرهب من دون الله رب العالمين لا قيمة له. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء من أجل أن يفك عن العقول سلاسلها ويطرح عن العقول أوهامها. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يفك عن عنق الحقيقة أغلى لها. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يفتح أعينا عميا وكي يفتح قلوبا غلفا. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يثور الناس ثورتهم على اتباع الآباء وتقديس الأجداد من دون اتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإنا على آثارهم مهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الله رب العالمين يرد عليهم باتباعهم آباءهم من دون الله جل وعلا في أخذهم بمسلمات القرون بتلك الرواتب التي ترتبت إفرازاتها عندما تصلبت شرايين العقل الفكرية، وعندما تصلبت شرايين أو انسدت شرايين الحقيقة الفكرية. تلك الإفرازات التي ترتبت على مر الدهور وكر العصور لكي يعبد الناس الأوهام ويتبع الأساطير من دون الله جل وعلا. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشمس الحقيقة من أجل أن تنير للناس الدروب لكي يعلموا أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، ولا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمرو ابن الجموح يأخذ صنمه فيطيبه ثم يقيمه في مكانه، فلما جن الليل في الليلة الثانية فعل به ما فعل في الأولى وفي الثالثة كذلك. فلما ضاق ضرع الرجل وضاق حلمه بهذا الذي يحدث لصنمه أخذ سيفه وسلمه الصنم فعلقه في عنقه وقال إيمنا، أما إني لا أعلم من يفعل بك هذا وما يقع بك من تلك الفعلة الشنعاء التي قد حلت على رأسك بليل، فهذا سيفي فإن كان فيك خير فادفع عن نفسك. وتركه وذهب إلى مخدعه فنام. وجاء الأبناء مع معاذ بليل فحملوا الصنم فجعلوه في مجمع قاذورات بني سلمة وسلبوا الصنم سيفه فلم يغن عنه شيئا. وجاء الرجل فوجد أن الأمر هذه المرة قد زاد على ما كان في المرات السابقات، إذ إن الأبناء رضوان الله عليهم قد أتوا بكلب ميت قد جيف فجعلوه مقرونا مع الصنم في قرن، وألقوا الجميع منكوسا على رأسه في مجمع القاذورات. لو كنت إلها صحيحا لم تكن مع كلب ميت في قرن، لو كنت إلها يعبد بحق ما كان هذا شأنك، ما كان هذا الذي يجري عليك يجري عليك حقا، وكنت دافعا من أراد بك السوء لأنك غير مطالب بالدفاع عن نفسك، وإنما أنت مطالب بالدفاع عن عابديك عن مريديك عن مقدسيك. فإذا كنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك فكيف بالله تدفع عني؟ وانجلى الوهم في لحظة، زالت الغشية ورفعت الحجب، وذهب الرجل إلى مصعب رضوان الله عليه فأسلم وحسن إسلامه. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل الرجل في دين الله جل وعلا، وجاءت أحد وإذا بأبنائه الثلاثة رضوان الله عليه كأسد الشرى يرفلون في دروعهم السابغات مع أسلحتهم رضوان الله عليهم في استعداد مضن للخروج مجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وتحركت نفس الرجل مع أن الله قد عذره، تحركت لكي يخرج مجاهدا في سبيل الله جل وعلا، فقال أبناؤه إن الله قد عذرك فأما هذه فلا. وذهب الرجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن نفسي قد اشتاقت للجنة وإني أريد أن أخرج مجاهدا في سبيل الله جل وعلا، وإن بني قد منعوني وضيقوا عليه. فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا دعوه، قال دعوه. فخرج الرجل بعد أن ودع وداع المفارق الذي لا يعود، خرج مصمما على الشهادة وقد كان ومن ورائه ولده معاذ رضوان الله عليه يجالد معه في سبيل الله جل وعلا. فمات وما بينهما إلا فارق يسير من الزمان بمقدار ما تخرج الروح عائدة إلى باريها. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأتي إلى الشهداء فيقول: دعوهم، دعوهم في ثيابهم، دعوهم في دمائهم، فإن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المثل، دعوهم فأنا شهيد عليهم يوم القيامة. وغيبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبورهم، وأتت لفتة دارعة بحق تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول الله حقا وهو نبي الله صدقا. في وسط هذا الهول الهائل وهو يريد أن يتكن الشهداء يقول: اجمعوا بين عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو، وهو سوى عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهم جميعا، يقول: اجمعوا بين عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو، وكان قد مات شهيدا، فإنهما كانا في الدنيا متآخيين متصافيين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لحال الإخاء في الدنيا بينهما ولحال الصفاء العالية في الحياة بينهما، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضمهما في قبر واحد تتلاصق فيه الأجساد في البرزخ بعدما قد تلاصقت الأرواح في حال الحياة، لكي يجمع الله رب العالمين بينهما أيضا في جنة الخلد في الفردوس الأعلى إن شاء الله جل وعلا. أو مثل هذه اللفتة الإنسانية يلتفت إليها في مثل هذا الظرف إلا نبي مرسل من عند الله؟ لا يكون ذلك إلا على يدي من أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انزاحت الغمة وكشفت الغشية وأزيلت الحجب وفتحت الأعين واندفقت عين القلب بنور البصيرة المبصرة تستمد من وقدة الحق نورها، وإذا بالأوهام بالسراب كل ذلك يزول، وعاد الرجل من بيداء وهمه إلى رياض حقيقته ويقينه، فعاد شاهدا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم حرر عقولنا من الوهم، وخلص قلوبنا من الخرافة والزيف، وارزقنا اليقين والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، كان العرب وما زال كثير منهم ومن غيرهم، كان العرب في الجاهلية يتطيرون، يتفاءلون ويتشاءمون، وأصل ذلك أنهم كانوا يزجرون يهيجون الطير والوحش، فإن سار عن يمين فيامنوا وتيمنوا وتفاءلوا، وإن سار عن شمال تشاءموا وتعاسروا وتياسروا، إن جاء الطائر بعد زجره عن اليمين فهو السانح، وإن جاء عن الشمال فهو البارح، وإن جاء من أمام فهو الناصح، وإن جاء من خلف فهو القعيد، يتشاءمون كل بحسبه. فمنهم من يتشاءم بما يتفاءل به غيره، ومنهم من يتفاءل بما يتشاءم به غيره، ولا علاقة بحال بين أمر مهم وخطير تخرج إليه وقد أعددت له العدة بأسبابها أسباب الله رب العالمين في الكون، لا علاقة بين هذا وطير تزجره أو وحش تهيجه، فيشاء الله رب العالمين أن يسير عن يسارك عن شمالك، لا عن يمينك ولا من أمامك. لا علاقة بين هذا وذاك. أنت تعلم أن العلاقة السببية ليست علاقة حتمية. الديك يصيح ويدخل أذان الفجر ووقته، ولكن ليست هناك علاقة حتمية بينهما. هي علاقة كما ترى في ظاهرها مبنية على سبب، ولكنه غير حتمي. قد يصيح الديك ولا فجر ولا أذان ولا صبح، وإنما هو الليل المدلهم بسواده وكربه. إذن قد يصيح الديك ولا يأتي أوان الفجر، ولا حتمها هنا بين هذا التلازم الذي يبدو ظاهرا للعيان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة تحرر العقول من الوهم، لا تشاؤم. ويعجبه الفعل الحسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينمي طاقات النفس الحسنة، ينمي طاقات النفس الفعالة، يريد أن يأخذ بالأيدي إلى سواء الصراط. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدحر التشاؤم، يدحر الإحباط. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربط الأسباب بمسبباتها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجعل الكون مبنيا على خط عشواء ولا على الضرب في بيداء، وإنما يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمور الظاهرات مرتبطات بأسبابها الباطنات. ها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن مات ولده إبراهيم عليه السلام وكسفت الشمس، وهي ظاهرة يجريها الله رب العالمين في خلقه آية عظيمة باهرة من آياته، ويقول الناس ويدعي مدعيهم أن الشمس إنما كسفت حزنا على موت إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم يكن من آيات صدقه في دعوى نبوته إلا هذه، لكانت كافية شافية عند أصحاب العقول. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس مدع نهاب للفرص. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس مدعيا نهابا للفرص، وإنما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوث بالحقيقة. ليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمدع نهاز للفرص، وإنما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكشف عن وجه الحقيقة المنير تلك الحجب من الأوهام والخرافات والخزعبلات والظنون، يجيء من أجل أن تعمل عقلك ومن أجل أن تعود إلى سواء الصراط المستقيم. يخرج عليهم في غمرة الحزن ووقدة الأفى وفي لوعة الفقد لهذا الذي أتى على كبر السن وعلو العمر، يخرج لكي يقول: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا عدوى، أي لا عدوى فاعلة بذاتها، وإنما هي فاعلة بتقدير الله جل وعلا لها. لا يعدي شيء شيئا، أي بذاته، ولكنما العدوى في دنيا الله رب العالمين قائمة بإثبات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربط الأسباب بمسبباتها. يقول: لا يوردن ممرض على مصح، لا يأتي صاحب الإبل المراض بإبله لكي يسقيها فيدخلها على الإبل الصحاح في مورد الماء. لا يوردن ممرض على مصح، لأن العدوى ثابتة ولكنها ليست فاعلة بذاتها، وإنما بتقدير الله رب العالمين له. لا عدوى. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن الإبل الصحاح يدخل في وسطها البعير الأجرب فيجربها، فما تقول؟ يعني يريد أن يقول إن العدوى قائمة فهو يستشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا البعير الأجرب الذي دخل وسط الإبل الصحاح قد أجربها وأعداها كما تقول، هو من أجربه؟ أجربه بعير أجرب حمل إليه العدوى، فمن الذي أجرب هذا المعدي الذي قد أعدى هذا البعير الذي أعدى الإبل الصحاح؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متسلسلا لأنه يحترم العقل وينمي القدرات، يقول فمن أعدى الأول، فمن أعدى أول بعير أصابه الجرب على ظهر الأرض، من أعدى أول من أصيب بالمرض الفلاني على ظهر الأرض، من أعدى البعير الأجرب، إذن هو تقدير العزيز العليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قصد عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول خذوا معاول الحقيقة، خذوا معاول الحقيقة وفكوا بها الأغلال، خذوا معاول الحقيقة وحطموا بها السلاسل والقيود، سلاسل الأوهام وقيود الظنون. تطوروا، تقدموا، تفكروا، تنبهوا، انظروا إلى القرآن العظيم كيف يقول عائبا على أولئك الذين لا يتفكرون، على أولئك الذين لا ينظرون، على أولئك الذين لا يتأملون في خلق السماوات والأرض. انظروا إلى القرآن العظيم كيف دعا أولي النهى للتفكر في خلق السماوات والأرض، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة صلى الله عليه وسلم. قوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا وتأملوا، من أين وإلى أين، إلى أين المصير، متى وكيف وإلى أين. تأمل في ذاتك وتأمل في الكون من حولك، تحرر من الوهم من الخرافة. إن أعتاكم عتوا وأتجعكم قلبا وأبحلكم فحولة، لو أنه سار بين المقابر ذي ليل فسمع نأمة صوت لقمص كما يقمص الحمير. اللهم الصف بنا وارحمنا يا رب العالمين. والذي يدعوه إلى ذلك ليست دفعة الحيوانية وحدها، وإنما هو سيطرة وغلبة الخرافة عليه. واحد من كبير رجالات الدعوة في العصر الحديث يقول أنا رجل فطرني الله رب العالمين على أن أحرر عقلي من قيود الخرافة التي وضعت أساطيرها في عقلي منذ كنت صغيرا أرضعها مع لبان أمي ولبان الرواضع من أهلي. يقول كل تلك الأوهام وكل تلك الخرافات والخزعبلات والظنون لما كبرت أخذت معولي وأبيت إلا أن أحطمها وأن أخرج جلودها لهذه الشمس لكي تقددها شمس الحقيقة الساطعة. يقول ولما تفكرت وجدت أن للعفاريت على عقلي وروحي وقلبي ونفسي سلطانا، للعفاريت وللأوهام والخزعبلات على نفسي سلطانا، للمقابر بذكرها في نفسي رهبة، في ظلمة الليل تمثل للأشباح في جنباتها وأنا لم أشهدها، فكيف بالله لو أني سرت هنالك ومضيت أطوت بجنباتها. قال وخرجت ولم أكن أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يخرج الرجل وحده بليل إلى مثل هذه الرحلات الفكرية، إلى مثل هذه الرحلات الفكرية العقلية العملية العلمية. قال خرجت وقلت لنفسي إي فلان ألست رجلا وابن رجل ومن ظهر رجل، فإن كنت حقا وابن رجل رجلا وابن رجل فعليك أن تسير بين الطرقات في المقابر بليل بهيم مظلم إذا أخرجت يدك فيه لم تكن تراها. قال خرجت مصمما أنظر إلى أمام أمام لا ألوي إلى أحد ولا ألتفت إلى شيء. وخرجت أروح وأجيء في المقابر وأتت مرتي بشيء آخر. فقال لي في نفسي هاجس يا فلان إن كنت حقا رجلا وابن رجل فانظر في تلك العيون الفاغرات التي تفتح أفواهها بليل كأنما تستقبل السعلات والغول كأنما تسكنها الأفاعي وتسكنها السعالة وتقطن فيها تلك الجن والمردة التي تصور أوهامها للأطفال من صغر فيربون على الوهم حتى إذا ما كبروا وجاء اليهود ضربوهم على الأقفية أو ضربوهم على الخدود ضربوهم على الخد الأيمن فأضاروا لهم القفاء يأبون إلا أن يكونوا كرماء أليسوا من أولاد العربان الذين تربوا على الكرم. فكذلك ينبغي أن يكون الجود والأصل في ذلك الوهم الأول أمة تتربى على الخوف من الظلمة أمة تتربى على التطير على التشاؤم على تعليق الأحجبة هذا حجاب وهذه خرزة وهذه حظاظة تجلب الحظ وتجد الشباب طويلا عريضا رقيعا سليط اللسان غير مستقيم الخطوة كأنما قد مسخ في ذكوريته فأصبح لا أنثى ولا ذكر وإنما هو مخنث بين هذا وذاك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي يد الأبعاد حظاظة تجلب إليه الحظ وفي عنقه سلسلة من أجل أن تدفع عنه الشر ثم هو يخاف من الفأر ويفزع من النملة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانتظروا حتى يأتي الجيل المنشود يحرر الأقصى ويرفع العهود ويقيم البنود ويرفع الرايات عاليات خفاقات في سماء المجد سماء تشرق فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. حرروا العقول فتشوا في النفوس وابحثوا الأفكار وستجدون العجب العاجب وأنا زعيم بذلك وكفيل به. لو فحص لو تأمل لعلمت أنك تخاف من غير ما يخاف منه وأنك ترهب ما لا يرهب وأنك تقدر ما لا يقدر وأنك تجعل سلطة لغير ذي سلطة وأنك تتوكل على غير متوكل عليه وأنك ترجو غير مرجو وأنك تحب في غير طائل وتبغض في غير دين وأنك تحيا على مجموعة من الأوهام والظنون وأنك تتبع جملة من تعليمات الخزعبلات التي ألقتها الجدات في ذهنك منذ كنت صغيرا وعند نعومة الأظافر. تأمل وتفكر وأنا زعيم بأنك لا تستطيع إلا مع رهبة في النفس وخشية في الضمير أن تذهب عند قبره مقبور مشهور بالصلاح أن تذهب عنده ثم تسر في نفسك ولا تعالم بأنه لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب إلى ذاته نفعا لا تستطيع لأنك تعلم أن من اعترض باطنا انفرض ظاهرا من اعترض انفرض. تعلم أنك لا تستطيع أن تتأمل في أمثال هذه الخرافات التي أحاطت بالمقبورين يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وهي أصل العلم ومعدنه وهي التي يرتكز العلم في العالم كله على قواعد علمها وما وصل العالم إلى خير إلا بسبب تعاليم كتابها وسنة رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء خلف قال فيهم لبيد رضوان الله عليه ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي من عبدة الظنون ومن مقدس الأوهام ومن عباد القبور ومن الذين يخافون مما لا يخاف منه من الذين لا يريدون أن يحرروا ضمائرهم لله جل وعلا، حتى محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحدكم الجنة عمله، لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الحديث في صحيح البخاري وغيره يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال القرآن العظيم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أنه وسيلة فشسع نعله على حبة العين وعلى حبة القلب على سواء. أما أن يكون إلى الله رب العالمين سبيلا وأن يكون في الآخرة شفيعا، أما أن تقدم محبته على محبة النفس والأهل والوالد والولد فشيء مسلم لا يتم إيمان مؤمن إلا به. وأما أن يعبد من دون الله فحاشا وكلا، لأنه لم يدعو إلى ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله جل وعلا يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا رسولا وأن تكون ملكا، وأيضا معك الخلد إلى أن تقوم الساعة تراوده الجبال أن تكون ذهبا وفضة. ويأبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ينظر إلى جبريل كالمستشير فيشير إليه بيده أن تواضع فيقول: بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. مقام العبودية الحقة لله رب العالمين حيث يتحرر العقل من الوهم وتتحرر النفس من الظنون، حيث يتخلى القلب عن أوهامه ويتخلى القلب عن خزعبلاته ويعود المرء إلى الله رب العالمين. وانظر إلى نبي من أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أخرج أبو يعلى وأخرج أبو نعيم رحمه الله أيضا في الحلية أن أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عنه بإسناد صحيح، يقول: ظل أيوب في البلاء والضر 18 سنة حتى جفاه القريب والبعيد وتخلى عنه الناس أجمعون إلا رجلين من أحبائه وأودائه يغدوان عليه ويروحان، يأتيان في الصباح وفي المساء، وكانت امرأته هي التي تمرضه وتقوم على شأنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب إليه صاحباه يوما فقال أحدهما للآخر: تعلم إن داود قد أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال: وما دعاك إلى قول هذا؟ قال: هو في الضر منذ 18 سنة لم يرحمه الله ولم يصرف عنه ضره، فهو قد أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. فلما ذهب إلى أيوب عليه السلام لم يصبر الرجل أن نثر نفسه بين يديه فأخبره بالذي يصير، فقال: لا أدري ما تقولان غير أني والله شهيد على ما أقول، كنت أسير في الطريق فأجد الرجلين يختصمان فيذكران الله جل وعلا، يعني يحلف أحدهم بالله ويحلف الآخر. قال: فلا أملك إلا أن أذهب إلى البيت فأتصدق عنهما كراهة أن يذكر الله رب العالمين في غير حق صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وأخذت امرأته بيده يوما ليقضي حاجته، تذهب به المذهب لقضاء الحاجة ثم تمكث مليا حتى يقضي الحاجة فينادي عليها فتأخذ به حتى يبلغ منتهى، فذهب لقضاء الحاجة فاستبطأته لأنه أطال فلم ينادها. وأما هو فأوحي إليه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ففعل كما أمر الله رب العالمين وآتاه الله أهله ومثلهم معهم. فعاد فمر على امرأته فقالت: يا عبد الله، ألم ترى نبي الله ذلك المبتلى؟ وعلى كل حال، فوالله ما أجد أحدا على ظهر الأرض كان أشبه به منك. لما عاد كان له أندران، أي بيدران، أحدهما للقمح والآخر للشعير، فأنشأ الله سحابتين أمطرت إحداهما على أندر، أي بيدر القمح، ذهبا حتى ملأته وطاب، والثانية أمطرت ورقا أي فضة على أندر، أي بيدر الشعير، حتى ملأه وطاب. فهذا نبي الله أيوب على عظيم منزلته عند الله جل وعلا، ومع ذلك لا يعفيه الله رب العالمين من هذا الابتلاء العظيم، ولو لم يكن له من ذلك إلا شهادة الله جل وعلا في قول ربنا جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يا لها من شهادة، من؟ من الله، يقول: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. يا لجمالها على النفس، ويا لحسن وقعها في القلب، نعم العبد من الله، يقولها الله جل وعلا. وكفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ليس لأحد عند الله رب العالمين مقام إلا بالتقوى. اعبدوا الله حق عبادته، وعودوا إلى الله رب العالمين بكلكم كما خلقكم بكلكم، فالله لا يقبل تشريكا ولا تبعيضا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. سبحانه طلقوا الأوهام عباد الله، وتخلصوا من الخزعبلات، لا يردنكم تشاؤم ولا تطير، ولا يجعلن أحدكم في عنقه ودعة ولا حلقة في يديه، ولا يعلقن أحد منكم تميمة ولا يوصي بها، ولا يأخذن أحد منكم بوشم، ولا يعلقن أحد منكم شيئا مما يرفضه الإسلام، نبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وأعلي رايات المسلمين، ونكس رايات الكافرين، اللهم نكس رايات الكافرين، اللهم اجعل تدميرهم تدميرهم، وأدر الدائرة عليهم، واجعلهم وأموالهم وعتادهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.